السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المتن الخامس من متون النقاية. قبله بدأنا بعلوم القرآن، ثم علوم الحديث، ثم أصول الفقه، ثم الفرائض، ثم بعد ذلك النحو. ويتلوه المعاني والبيان والبديع، يتلوه الصرف ثم الخط ثم البيان ثم المعاني ثم البديع. وهناك علوم لن نتطرق لها كالطب والتشريح والتصوف، وقبل ذلك كل علم الكلام. هذه العلوم لن نتطرق لها ولن نشرحها، ونقتصر على 10 من 14 كما نبهنا على ذلك مرارا. هذا العلم الذي هو علم النحو علم في غاية الأهمية لطالب العلم، لا يستغني عنه طالب علم، ولا يمكن أن يفهم النصوص، نصوص الكتاب والسنة، إلا به. ويترتب عليه فهم المعنى، لأنه فرق بين أن تكون الكلمة مرفوعة على أنها فاعل، أو منصوبة على أنها مفعول. وفي علوم الحديث يذكرون مثال يقررون به أهمية هذا العلم، في حديث زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. وبعضهم هو من أهل العلم ينصبون الزكاة الثانية، زكاة الجنين زكاة أمه. وما الذي يترتب على هذا؟ ما الذي يترتب عليه؟ إذا قلنا زكاة الجنين زكاة أمه، قلنا زكاة الجنين داخل في زكاة أمه، فلا أحتاج إلى تذكية، تكون هي زكاة أمه. فإذا ذكيت الأم وخرج من بطنها ميتا جاز أكله، لأن زكاته زكاة أمه. هذا على الرفع وقول الأكثر. إذا قلنا زكاة الجنين زكاة أمه، فيكون منصوب على نزع الخافض كذكاة أمه، فيذكى كذكاة أمه، وحينئذ لا يؤكل إلا إذا ذكي مثل ما تذكى أمه. وش ترتب على الإعراب؟ ترتب تغير في الحكم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية لأهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشون الله جل وعلا. وعلى قراءة شاذة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتنسب لأبي حنيفة ولا تثبت، بذلك يبطل المعنى. مثل هذا كثير، إن الله بريء من المشركين ورسوله. لما قرأت الآية هكذا قال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله؟ أمر في غاية الأهمية. وقد لا نقدم شيئا يغني طالب العلم في ثلاثة المجالس، لكنه قد يفتح له بعض المغاليق ليلج. والمصنفات في هذا العلم كثيرة جدا، وينسب البدء بهذا العلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو الذي وضع علم النحو، أو بإشارته على أبي الأسود الدؤلي. وعلي رضي الله عنه من هذا الفن وغيره من العلوم بمكان. وبذلك استدلوا على بطلان الوثيقة التي ادعي أنها كتبت بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود في خيبر. كيف قيل باطلة هذه الوثيقة؟ قال: وكتب علي بن أبو طالب. كتب علي، يعني اللي كتب الوثيقة قال علي بن أبو طالب. يمكن يكتب علي رضي الله عنه هو الإمام في هذا الباب وفي غيره من العلوم، علي بن أبو طالب. استدل بهذا وبمنزلة الإمام علي رضي الله عنه في هذا العلم على بطلان هذه الوثيقة، لأنه لا يمكن أن يكتب علي مثل هذا الكلام. هذا يدل على إيش؟ على أهمية هذا العلم. بعض الطلاب طلاب العلم لا يرفعون به رأسا، وهذا لا شك أنه خلل، وأجزم بأن الطالب الذي هذا تصوره لن يصل. فالقرآن عربي وبلغة العرب نزل، والرسول عليه الصلاة والسلام عربي، فلا بد من معرفة القواعد التي يمكن التعامل بواسطتها مع نصوص الكتاب والسنة. لا نطيل في هذا، هذا أمر لا يخفى على أدنى من له عناية ومن له أدنى شم لعلوم الشريعة. المصنفات في هذا الباب كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها، لكن هناك مؤلفات اشتهرت وانتشرت وانتفع الناس بها. خير ما يبدأ به متن الأجرومية، من أجروم الصنهاجي، متن مبارك في ورقات يسيرة، 3 ورقات أو 5 على حسب اختلاف الطبعات، وعليه عشرات الشروح والحواشي. يجدر بطالب العلم أن يحفظ هذا المتن وأن يقرأ عليه الشروح. الشروح كما قلت كثير، عشرات، لكن من أنفعها شرح الكفراوي، وإن كان الشرح ممل، شرح ممل جدا، لأنه يعنى بإعراب كل كلمة يريدها صاحب المتن، وفي موضع أورد 17 مثالا وأعرب جميع الأمثلة، فإعرابها واحد لكنه كرر أعاريبها، أعرب منها 15 وبقي 2، قال: وإعرابهما كما مر. الثاني إعرابه كما مر. أقول هو شرح ممل، لكنه من يصبر عليه، من يصبر على شرح الكفراوي إذا انتهى منه بدراسة واعية لا يخرج إلا ولديه ملكة إعرابية يستطيع أن يتعامل بها مع الجمل التي تعترضه. وهذا المتن الصغير جدا مع شروحه يوجد فيه أشياء لا توجد في المطولات، ولذلك قد تجدون طالب علم تخرج في كلية اللغة العربية وقرأ الألفية وشروح الألفية ودرس في الدراسات العليا بمراحلها وحاز الشهادات، وفيه إشارات وتنبيهات في شروح الأجرمية ما مرت عليه، وهي 3 ورقات أو 4 ورقات. شروحها فيها قواعد وضوابط، وقلنا أن الكفراوي يمتاز بالإعراب ويولد عند طالب العلم ملكة إعرابية قد لا يقف أمامه جملة إلا ويعربها. شرح العشماوي فيه قواعد وضوابط لا توجد عند الكفراوي، ويكملها ويتممها شرح الشيخ خالد الأزهري. هذه الشروح 3 كافية مع حواشيها إذا اعتنى بها طالب العلم. الترتيب عند أهل العلم أن تقرأ الأجرمية وتحفظ ولها نظم. لا العمريطي من أسهل ما نظم ومن أبدع ما نظم في هذا الفن، من نظم مختصر جدا. يعني كثير من الناس قد لا تسمو همته إلى حفظ الألفية، يكفيه هذا النظم وعليه شروح، وهو مكمل أو ضابط لمتن الأجرمية. يعني إن النثر كثير من طلاب العلم قد لا يحيط به إحاطة كاملة ويتفلت عليه، بخلاف النظم. إذا انتهى من الأجرمية وشروحها يبدأ بقطر الندى مع شرحه لمصنفه ابن هشام، وإن قرأ بعده شذر الذهب مع شرحه فحسن، وإلا فهو بهذا قد تأهل لدراسة الألفية، والألفية غاية في هذا الباب. وكانت الدراسة إلى وقت قريب مرتبة على هذا الترتيب: أجرمية ثم القطر ثم شذور الذهب ثم الألفية. وكان الكفراوي يدرس في السنة الأولى الابتدائية في الأزهر، والقطر شرح القطر في السنة الثانية الابتدائي، شذور الذهب في الثالثة ابتدائي، والألفية كاملة مع شرح ابن عقيل السنة الرابعة الابتدائية. كان هذا أيام الأزهر، أيام كان جامعا، أيام كان مذكر. وأنا سألت الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه: شو المراحل التي قبل هذا الابتدائي؟ تصور قبله جامعة، قبل هذا الابتدائي ذا اللي يقرؤون هذه الكتب في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي ورابع ابتدائي، ما بقي شيء. قال: لا، ليس قبله تعليم إلا الكتاب وحفظ القرآن، لأنه لا يقبل الطالب إلا وقد حفظ القرآن. أن إذا عرف السبب بطل العجب، حافظ القرآن لا يقف أمامه شيء، وحفظ القرآن خير ما يعين على تعلم العلم. هناك كتب مشهورة في بعض البلدان مثل الكافية لابن الحاجب، لها شهرة واسعة في كثير من الأقطار الإسلامية، ولها شروح كثيرة جدا، لكنها غير معروفة يعني في بلادنا وغير مطروقة، فالعناية بها قد يقف أمام طالب العلم بعض الأمور لا يجد من يحلها له، بينما الكتب اللي مطروقة في البلد يعرفونها العلماء ويشرحونها لطلابهم. هناك المفصل للزمخشري وشرحه لابن يعيش، يستفيد منه طالب العلم المتخصص، لأنه شرح مطول مطبوع في 10 أجزاء كبار، شرح مفصل، وفيه نكات وطرائف وأشياء تفتح المغلقات، لكن مع ذلك العمر لا يستوعب. إذا كان هذا في النحو فقط فماذا عن العلوم الأخرى؟ والعلماء يقولون: النحو بالنسبة للكلام كالملح للطعام. إن الإطالة فيه والإغراق فيه قد يعوق عن تحصيل العلوم الأخرى، وإن كان نافع ومهم ولا يستغنى عنه، وإن بإمكان طالب العلم أن يضبط النحو إذا عرف الأسس والقواعد والأصول التي ذكرناها من خلال بعض التفاسير، فيجمع بذلك بين إتقان هذا العلم نظريا وعمليا وفهم القرآن، كتفسير أبي حيان، يعني كأنه كتاب نحو، وهناك كتب إعراب القرآن، إملاء ما من به الرحمن للعكبري وللمعاصرين أيضا مشاركات جيدة في هذا الباب. ومن أفضل ما كتب في إعراب القرآن إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش. في شذور الذهب في آخره وضع تمارين للإعراب في إعراب الفاتحة وقصار السور، وهذا يبين لنا مدى اهتمام العلماء بإعراب القرآن. وإذا أعرب القرآن ضمن معرفة هذا الفن، وضمن مع ذلك فهم القرآن. الوقت كما تعلمون قصير، وإلا الكلام في عن هذا الفن وعن جميع مقدمات العلوم الأخرى تحتاج إلى أوقات، لأن في هذه المقدمات ما يشحذ همة طالب العلم، وقد يفتح له بعض المغاليق وينير له الطريق. لكن نحن بصدد هذا المتن، ومعتصر، لا أقول مختصر، معتصر، لكنه لا يخلو من فائدة، ولو شرحه متخصص في هذا الفن كان أولى. لكن عاد حنا اعتمدنا شرح هذه المتون وهو واحد منها، ولا يحسن أن نشرح البعض ونترك البعض الآخر، اللهم إلا إذا كان عاد الباب مسدود، ما يمكن أن نشرح في الطب ولا في التجريح، يمكن؟ ما يمكن، لأن فيه طب وفيه تشريح، وفيه أيضا علم الكلام، وفيه مخالفة لطريقة سلف الأمة وأئمتها في الاعتقاد، ولذلك لن نشرحه، وكذلك التصوف. هذه الفنون الأربعة لن نتعرض لها، وأما العشرة نستطيع أن نساهم فيها بجهد المقل، والله المستعان. يقول رحمه الله تعالى: علم النحو، العلم عند أهل العلم يطلق ويراد به ما لا يحتمل النقيض، ما لا يحتمل النقيض، بمعنى أنه مجزوم به 100%، ما يحتمل النقيض، بخلاف الظن الذي هو الاحتمال الراجح، والشك الذي هو الاحتمال المساوي، والوهم الاحتمال المرجوح. علم النحو، علم الفقه، علم الحديث، علم التفسير، علم الأصول، علوم البلاغة، علوم كذا، علوم كذا، هل نستطيع أن نطبق هذا التعريف على هذه العلوم؟ ما لا يحتمل النقيض، إذا قلنا ما لا يحتمل النقيض أنه لا خلاف في أي مسألة من مسائله. وعلم النحو كما تعلمون فيه الخلاف الطويل بين المدارس النحوية، ومن أبرزها مدرسة البصريين والكوفيين. وقد يكون الرجحان مع البصريين، وهذا هو الكثير الغالب، وقد تكون بعض اختيارات الكوفيين راجحة، فهل هذا لا يحتمل نقيض؟ قول وقول يقابله، فهو يحتمل النقيض، فكيف يقال له علم؟ علم الفقه فيه خلافات كبيرة جدا، علم الأصول فيه اختلافات وكذا سائر العلوم. إذن هذا الحد لا ينطبق على هذا. الذي لا يحتمل النقيض المسائل المجمع عليها. وما نسبة هذه المسائل المجمع عليها في سائر العلوم؟ لكن إطلاق العلم أوسع من الحد الاصطلاحي، والشرع أطلقه العلم وحث أطلق العلم وحث عليه، مع أن في أحكامه التي تندرج تحت مسماه وهو موروث من النبوة، في بعض أحكامه ما يحتمل الخلاف، وأسباب الخلاف معروفة عند أهل العلم. إذن إطلاق العلم في هذا أوسع وأشمل من ما لا يحتمل النقيض، حتى يتناول ما يسمى في اصطلاحهم الظن، وهو الاحتمال الراجح. والنحو قيل سبب تسميته أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضع المبادئ الأصلية، الكلام اسم وفعل وحرف، ثم بين له بعض هذه الأمور، ثم قال لأبي الأسود أنحو نحو هذا. هذا قيل في سبب تسميته، أو أنهم حينما يذكرون القاعدة يريدون أن يمثلوا لها يقول نحو كذا. الاسم علاماته كذا نحو كذا، الفعل نحو كذا، ثم إذا أتوا بأي مثال قالوا نحو كذا، فسموا علم النحو لأن كلمة نحو تكثر فيه. وعلى كل حال هو معروف، العلم محدود معروف وظاهر المعالم، وقد يكون تعريفه مثل تعريف الماء، الأمور الظاهرة تعريفها قد يورد عليها إشكالات وغموض لا حاجة إليها. وهو علم يبحث فيه عن أواخر الكلم، يبحث فيه عن أواخر الكلم إعرابا وبناء، يبحث فيه عن أواخر الكلم، أما أواصل الكلم وأوائلها لا سيما الأواسط فهي موضوع التصريف. وهم يقولون بأن علم النحو في قواعده الإجمالية، لأن التصريف تفصيلي، علم النحو في قواعده التي تتبع تغيير أواخر الكلم حسب العوامل الداخل عليها، هذا علم النحو هو بالإجمال أشبه، بخلاف التفصيل الذي يوجد في علم التصريف. وينظرون ذلك النحو بعلم الطب قواعد، والتصريف تشريح. تغيير أواخر الكلم هذا الإعراب على ما سيأتي، هذا ينبهنا إلى شيء نسيناه مع تعداد الكتب النافعة في هذا الفن، لأن تغيير أواخر الكلم على ما سيأتي يتبع العوامل، ومعرفة العوامل في غاية الأهمية. وهناك كتاب مختصر جدا اسمه العوامل 100 للجرجاني، وهو محل عناية لأهل العلم، وشرح بشروح كثيرة لكن لا ذكر له عندنا. ولا شك أن هذا خلل في تحصيل العلم، يحتاج إليه في غاية الأهمية، العوامل للجرجاني. ولا ينسى مغني اللبيب في هذا الباب في شرح العوامل مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. علم يبحث فيه عن أواخر الكلم إعرابا وبناء، عن أواخر الكلم، قام زيد آخر الكلمة الدال، والبحث في الدال من حيث الرفع والعامل الفعل. رأيت زيدا، ما نبحث في الياء ولا في الزاي، نبحث في الدال فقط، لأن هي محل بحث علم النحو. لكن نصر ينصر ضم الصاد التي عين الكلمة، ضرب يضرب فهم يفهم، النظر في عين الكلمة التي وسطها هو بحث علم التصريف. لكن النحو في أواخر الكلم إعرابا، مثل ما مثلنا قام زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، أو بناء. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. الكلام قول مفرد، قول مفيد مقصود، الكلام قول مفيد مقصود. قول يعني ملفوظ يخرج من بين الشفتين واللسان، ملفوظ يعني يخرج من الفم كما يلفظ المحسوس. تقول لفظت النواة، يعني أخرجتها من فمك، إذا أخرجتها من فمك. قول يعني ملفوظ مفيد، فائدة يحسن السكوت عليها، ولا ما يسمى كلام. إذا قلت إن قام زيد، إن قام زيد، هذا مفيد؟ ها؟ غير مفيد، لأنه غير كلام. ولذا في الأجرمية الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، القول المفيد فإذا أحسن السكوت عليها، المركب يعني من كلمتين فأكثر بالوضع، بالوضع العربي يعني بلغة العرب، أو بالوضع بالقصد. وإذا قلنا أن مقصوده بالوضع العربي، قلنا أن سائر اللغات الأعجمية كلها كلامهم لا يسمى كلام، لا يسمى كلام، لأنه غير بغير الوضع العربي. وإذا قلنا أن قوله بالوضع يعني بالقصد، وهنا صرح أنه مقصود، فالكلام إذا كان غير مقصود فإنه لا يسمى كلام. النائم كثير من الناس يتكلم وينام بكلام كثير لكنه غير مقصود، فكلام النائم لا يسمى كلام. ولذلك لو حلف أو طلق أن لا يتكلم، أو نذر إن تكلم فتكلمه نائم، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث لأنه غير مقصود. ومنه كلام بعض الطيور المعلمة، هذا ليس ما كلام لأنه غير مقصود. أفترى على الله كذبا أم به جنة، يعني تكلم بكلام افتراه على الله بقصد، أو أنه تكلم بكلام كلام مجنون غير مقصود، فقابل هذا بها قابل هذا بهذا. وللمعتزلة استدلال بالآية باطل ولا نعرج عليه. الكلام هو اللفظ المركب، لابد أن يكون مركبا من كلمتين، ما تقول قام فقط أو زيد فقط، هذا ليس بكلام. وإن سمي كلمة، لكن إذا تركب من كلمتين فأكثر بشرط الإفادة، لئلا يرد إن قام زيد، مركب من ثلاث كلمات لكنه غير مفيد فليس بكلام. المفيد بالوضع، والوضع إما العربي فيخرج به كلام الأعاجم، أو بالقصد فيخرج به كلام النائم والمجنون والطيور غير ذلك. الكلمة هي واحدة الكلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة، كلمة واحدة الكلام المفردة يقال لها كلمة، وقد تخفف ويقال كلمة. والقول عم، يعني أعم من الكلام وأعم من الكلمة، لأنه يطلق على المفردة والمركب والمفيد وغير المفيد. القول، والقول عم. وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يقصد، قد تطلق الكلمة ويراد بها كلام، مثل ما يقال ألقى فلان كلمة، إذا قام ألقى كلمة قال زيد وجلس، لا، المقصود بها الكلام. كلمة التوحيد، كلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأصدق كلمة قالها شاعر لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الكلمة قول مفرد من أين طابعين هذا؟ من أين طابعين اللي مطابعين ذا؟ الكلمة قول مفرد، الكلمة هي التي ذكرناها واحدة الكلام، وهي الكلمة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. ودليل الحصر الاستقراء، وقال لك واحد ليش صارت ثلاثة؟ قلنا جب رابع، هات قسم رابع. الاستقراء دل على أن الكلمة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة فقط، وهي أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الاسم علامته قبول الإسناد والجر والتنوين، قبول الإسناد والجر والتنوين، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، ومسند للاسم تمييز حصل. هذه علامات الاسم. الجر الاسم يقبل الإسناد، الاسم يقبل الإسناد، يعني تسند إليه كلمة ينشأ عنه أو عن هذا الإسناد بإسناد هذه الكلمة إلى الاسم جملة مفيدة يحسن السكوت إليها عليها، فتقول قام زيد، أسندت القيام إلى زيد وتقول زيد قائم، بينما الفعل لا يصح الإسناد إليه حال كونه فعل، حال كونه فعل، والحرف لا يصح الإسناد إليه حال قصد الحرفية. إذا قلت يقوم فعل مضارع، يقوم فعل مضارع، وش تعرف يقوم؟ هو الكلام الجملة اللي أمامك، يقوم فعل مضارع، أبيك تعرب لي هل يقوم وتعرب فعل وتعرب مضارع. ها؟ ما أسمع. نعم مبتدأ، يقوم مبتدأ، لأنك ما قصدت الحدث المقترن بالزمن، أردت أن تخبر عن هذه الكلمة، فيقوم مبتدأ. طيب قبل الإسناد، وهو يقول ما يقبل الإسناد إلا الاسم. ها أنت كيف حال؟ ليس المقصود حقيقة الفعل الذي هو الحدث المقترن بالزمن، إنما أردت أن تتحدث عن هذه الكلمة وأسندت إليها أنها حرف، أنها فعل مضارع. ولذلك يقول اسم يقبل الإسناد إن حرف توكيد ونصب. وش تعرف إن؟ كسابقه. أنت ما تريد إن في حرفيتها، أنت تريد أن تتحدث عنها. ذلك بأن الله، كيف تقول الاسم يقبل الجر والحرف ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل وتدخل عليه الجار؟ نقول لا، أنا ما قصدنا الحرف، قصدنا أن نتحدث عن هذه الكلمة فأسندنا إليها ما بعدها. اسم يقبل الإسناد والجر، حروف الجر، هاك حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على إلى آخره الحروف. هذه الحروف لا تدخل على الاسم إذا أريد به حقيقة الاسم، ولم يرد به حقيقة الفعل ولا حقيقة الحرف. لكن إذا أردت أن تتحدث عن الحرف أو تدخل عليه لا باعتباره حرف، إنما باعتبار تأويله بما دخل عليه، ذلك بأن الله، تأويل بما دخل مع ما دخل عليه بكلمة أو جملة، فلا مانع أن يكون المقصود به ما يقصد بالاسم. يقبل الإسناد والجر، قلنا أن الحرف لا يقبل حرف الجر، الحرف لا يقبل باعتباره حرف، والفعل لا يقبل باعتباره فعل. التنوين، التنوين دليل على التمكن، والمتمكن هو الاسم. التمكن المتمكن والاسم بخلاف قسيميه، فلا يقبل التنوين. والتنوين أنواع، منه تنوين التنكير، تنوين التمكين، تنوين العوض، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في المطولات. قام زيد، تستطيع أن تنون يقوم؟ يمكن؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن التنوين من خصائص الاسم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. وهذا المختصر الذي معنا أحرى بأن يسمى معتصر، ولذلك لا توجد فيه أكثر العلامات. وفعل يقبل التاء، يقبل التاء، التاء الضمير، قمت وقمت، وتاء التأنيث، قامت، ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة، نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، بتاء فعلت وأتت ويفعلي، ونون توكيد فعل ينجلي. لا تستطيع أن تؤكد الاسم بالنون، ولا تؤكده بضمير، ولا تستطيع أن تؤكده بنون النسوة. وفعل يقبل التاء والتاء ونون التوكيد وحرف وقد، وقد أضيف إلى ذلك السين وسوف، تدخل عليه السين كما تدخل عليه سوف. وقد، وقد تكون للتقليل، وقد تكون للتحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم، هذا تقليل؟ هذا تقليل؟ لا، تحقيق. قد ينجح الكسلان، هذا تقليل. والثالث حرف لا يقبل شيئا، يعني من علامات الاسم ولا من علامات الفعل، سواهما الحرف، يعني سوى الاسم والفعل الحرف، الذي لا يقبل علامات الاسم التي سبق ذكرها ولا علامات الفعل، يكون حرف إذا أريد به الحرفية، فيخرج بذلك مثل ذلك بأن الله قبل علامة الاسم. وقد يقبل التنوين، لكنه ليس التنوين المقصود به تنوين الاسم، قد يكون تنوين ترنم، شخص يترنم بكلامه فيلحق به تنوين. قل قالت بنات الحي يا سلمى وإن، تنوين، كان فقيرا معدما قالت وإن. فليس هذا هو التنوين الذي يلحق الأسماء، هذا أصل لا قيمة له، لكن شخص يريد أن يتغنى بكلامه ويترنم به يلحقه مثل هذا التنوين، وليس هذا من علامات الاسم، وإنما وقد يلحق الحرف كما سمعنا. سواهما الحرف كهل وفي ولم، ثم قال: الإعراب تغيير الآخر لعامل، تغيير الآخر بخلاف البناء الذي هو لزوم حالة واحدة. البناء لزوم حالة واحدة، والإعراب تغيير لأواخر الكلم تبعا للعوامل، برفع ونصب في اسم ومضارع. فالاسم يرفع: قام زيد. الإعراب تغيير الآخر لعامل برفع ونصب في اسم ومضارع، يعني يشترك الاسم والفعل المضارع بالرفع والنصب. وجر في الأول لأنه من علامات الاسم، وجزم في الثاني الذي هو المضارع. جر في الأول الذي هو الاسم، وجزم في الثاني الذي هو المضارع. والأصل فيها ضم، يعني العلامات الأصلية للإعراب الضم والفتح والكسر والسكون. الضم والفتح يشترك فيهما الاسم والفعل، والكسر من خصائص الاسم، والسكون من خصائص الفعل. فلا كسر في الأفعال ولا سكون في الأسماء. هذه العلامات الأصلية: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. علامات فرعية تنوب عن هذه العلامات الأصلية، ينوب عن الضمة الواو في الأسماء الخمسة أو الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفم بدون بلا ميم. جاء أبوك وأخوك وحموك وهنوك، والهن معروف، وفوك، والفم بلا ميم، والفم حيث الميم منه بانا، وذي بمعنى صاحب، يعني ذو مال مثلا، مرفوع علامة رفعه الواو. لا فض فوك مرفوع علامة رفعه الواو، وذي بمعنى صاحب. وفي جمع مذكر سالم تنوب الواو عن الضمة: انتصر المسلمون، انتصر المسلمون، وهذا من باب الفعل إن شاء الله تعالى، مرفوع علامة رفعه الواو. وينوب عن الضم ألف في المثنى، قال رجلان، مرفوع علامة رفعه الألف. ونون في الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة: يفعلون وتفعلون، ويفعلان وتفعلان وتفعلين. النون إذا كان الفعل مجرد عن الناصب والجازم فإنه يرفع بثبوت النون، وإذا دخل عليه الناصب أو الجازم حذفت هذه النون. وينوب عن الفتح وعن الفتح يعني ينوب عن الفتح ألف في أب وإخوته يعني في الأسماء الخمسة أو الستة. ينوب عن الفتح ألف في أب وإخوته في الأسماء الستة: رأيت أباك وأخاك. وياء يعني ينوب عن الفتح ياء في الجمع السالم، في الجمع المذكر السالم: إن المسلمين أو المسلمات، إن المسلمين منصوب علامة نصبه الياء. والمثنى الذي يرفع بالألف ينصب بالياء. وحذف نون في الأفعال الخمسة، وحذف نون في الأفعال الخمسة: الزيدان لن يقوم، فهو منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والزيدون لن يقوم، وأنت لن تقومي. وكسرة ينوب عن الفتحة: كسرة في جمع مؤنث السالم. وكسرة في جمع مؤنث سالم، فالذي ينوب عن الفتحة الألف والياء وحذف النون والكسرة جمع المؤنث: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وعن الكسر يعني ينوب عن الكسر ياء في الثلاثة الأول في الأسماء الخمسة وفي الجمع المؤنث السالم والمثنى. وعن الكسرة ياء في الثلاثة الأول في الأسماء الخمسة: مررت بأبيك. وفي جمع المذكر السالم يجر بالياء: مررت بالزيدين. وأيضا في المثنى: مررت بالرجلين. وفتح فيما لا ينصرف، وفتح فيما لا ينصرف الممنوع من الصرف. يجر بالفتحة. نعم، إلى مكة، إلى مصر، والمانع من الصرف العالمية وإيش؟ ها؟ علتين، هناك علة تقوم مقام علتين في منتهى الجموع، لكن هنا لابد من علتين العالمية وإيش؟ تأنيث، لأن مقصود البقعة. وفتح فيما لا ينصرف، هناك علمية وتأنيث يقاوم إحدى العلتين سكون الوسط مثل هند، ليت هندا، فإذا كان ساكن الوسط يصرف. طيب مصر اهبطوا، ها؟ طيب هل هذا لأنه مصروف لأنه ساكن الوسط أو لأن هذه تنوين وتنكير؟ أي مصر؟ هل المقصود مصر القطر المعروف ولا اهبطوا أي مصر فيكون تنكير؟ حمص حصل فيها كلام طويل بين ابن حجر والعيني، وأنها ممنوعة من الصرف لثلاث علل، ممنوعة من الصرف لثلاث علل: عالمية وعجمة وتأنيث، لكنها ثالث ساكنة الوسط، فهل تصرف أو تبقى ممنوعة؟ هند عالمية وتأنيث ساكن الوسط يصرف، حمص ثلاث علل، مع أنه ساكن الوسط يصرف ولا ما يصرف؟ ها؟ حمصان تجي ولا ما تجي؟ ثلاث علل ما بثنتين، يقوم التخفيف في سكون الوسط في مقابل علة، أو يرفع جميع العلل. هل من متخصص؟ وإنه لتجرب بس استفيد منه. تفضل يا دكتور. أنا السمع عندي ما هو قوي، لا تقول تجي عندنا في أماكن ونحتاجك، جزاك الله خير. يقول: حدثنا عبد الله بن سياه، حدثنا عبد الله بن سياه مصروف مع أنه عجمي، قالوا لأن استعماله في الأعجمية ليس بعلم وإنما وصف، فليس في عالمية، استعمل في العربية علم، فالعبرة بأصله. ولو أن الدكتور الله يوفقه يجي عندنا نستفيد. وعن السكون، ينوب عن السكون حذف آخر المعتل. وعن السكون حذف آخر المعتل يرمي، لم لم يرمي، ولا ترمي، ونون الأفعال، نون الأفعال الخمسة، ها؟ لن، هي لكن عن السكون مو عن الفتحة، لم بدل لن. نقف على هذا المعرفة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.